كده من ما تم يقول الإنسان الشيطان من الشيطان يعني يتوافق عبد الله. طيب نعم بيان حال الشيطان بيان حال الشيطان يعني كان مؤكد الحقيقة كان مؤكد. طيب تعليمين